الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن كونوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نستحضر نوايا أن نحن نجلس في بيت بيوت الله حتى تغفر لنا الذنوب وتبدل السيئات حسنات. نزلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند غزوة أحد وأحداث بطولات وتضحيات من غزوة أحد، ونقف اليوم مع الآيات التي علق الله سبحانه وتعالى بها على غزوة أحد. ابن عباس كان بيقول: إذا أردتم أن تروا غزوة أحد في كتاب الله فاقرأوا من آل عمران من بعد 120، يعني من أول آية 121 لحد آية تقريبا 180 في آل عمران، وانت هتجد تعليقات على غزوة أحد. توقفنا في المرة السابقة عند صعود النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل وأصحابه يدافعون عنه، والمشركون التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، وكيف أن ظهرت بطولات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت ده كان احنا كنا في شوال، غزوة أحد كان في شوال سنة 3، يعني بعد العيد تقريبا بأيام، عيد الفطر والأضحى. شوال يبقى عيد الفطر. وغزوة أحد كانت يوم سبت، الوقت اللي كانت فيه المعركة اللي أنا حكيتها كلها المرة أو مرتين السابقتين كانت تقريبا بعد الظهر، يعني من الفجر للظهر، ما جاش المغرب أو ما جاش وقت الغروب إلا والنبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، وأبو سفيان بجيشه فيه أخذ جيشه وانطلق بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انكفأ المشركون وابتعدوا، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل غريب جدا. نوع سمى ليه؟ قال: استووا حتى أثني على ربي. نوع سمى وقف الصحابة وقال لهم: وقفوا يلا وتعالوا ندعي، احنا في معركة وجيش وقتال وآلام وتضحيات وناس ماتت وشهداء، وتفاجأ ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصطفوا او استووا حتى اثني على ربي. فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابل لما بسط ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا، ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني أعائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عيدهم رزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة من الذين أوتوا الكتاب إله الحق. دعاء خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه، يقف ويصف أصحابه وراءه، ويثني النبي صلى الله عليه وسلم على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، إنه يقول له: يا رب أنت تمنع أو تعطي، أنت يا رب تنصر أو تخزل، يا رب قاتل هؤلاء، يا رب أنصر أوليائك، يا رب أخزل هؤلاء أعدائك. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ المعركة بالثناء على الله وأنهى المعركة بالثناء على الله، وهذا أدب. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل المقتلة ديت لم يتهم ربه، يعني احنا دايما يا جماعة لما بتحصل وهنشوف الوقت كيف عالج الله سبحانه وتعالى النفوس في آيات آل عمران، النبي صلى الله عليه وسلم الناس لما بيحصل أي هزيمة أو أي مشكلة للناس في حياتهم أول حاجة بيحصل فيها إيه؟ يتهم ربنا، يتهم القدر، يتهموا بعض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما حدث هذه المقتلة تفاجأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استووا، ويثني النبي صلى الله عليه وسلم على ربي في غاية السكينة. ثم تفقد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم ابحثوا شوفوا فين جليبيب، فين سعد بن ربيع. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وعائد قابل امرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأبوها. فتخيل كده واحدة جوزها كان بيقاتل وأبوها كان بيقاتل والاثنين ماتوا، الاثنين اتقتلوا في غزوة أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر عليها، ده طبيعي يعزيها، فإذا بالمرأة تفعل فعل يدل هذا الفعل على كمية الحب التي كان هؤلاء يحبوها للنبي صلى الله عليه وسلم. فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما قابلها قال خيرا يا أم فلان، فقالت ما فعل رسول الله، هي بتسأل الصحابة هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه، فقالوا لها النبي صلى الله عليه وسلم بخير، فقالت كل مصيبة بعده جلل. قالت مش مهم أي حد يموت، المهم النبي صلى الله عليه وسلم عايش. إيه رد الفعل ده؟ إن واحدة بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وإن هي مشغولة بصحة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت المعركة أكتر ما هي مشغولة بجوزها وأكتر ما هي مشغولة بأبيها. يعني جالها خبر موت أبوها وموت جوزها ومع ذلك المرأة تقول أو تسأل على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول كل مصيبة بعدك جلل، كل حاجة بعد النبي عليه السلام مش مهم، المهم النبي عليه السلام موجود، المهم أنه هو عايش. وجاءت حمنة بنت جحش، حمنة بنت جحش هي أخت زينب بنت جحش وأخت عبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش اللي احنا حكينا المره اللي فاتت قصته، اللي قابل رجل فبقر بطنه وفقع عينه وجدع انفه وكان يتمنى ذلك، فقالوا لها اخوك يتقطع، اخوك يمثله بجثته، اخوك يبهدلوه. فنعي لها اخوها فاسترجعت، قالت انا لله وانا اليه راجعون، استغفر الله. فقال لها لقد قتل خالك اللي هو حمزة بن عبد المطلب، هلا خالك اتقتل. فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، استغفر الله. فقالوا لها قتل زوجك. مين زوجها بقى؟ مصعب بن عمية اللي هو حامل راية النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو فاتح المدينة، اللي هو أول داعية النبي صلى الله عليه وسلم أرسله، اللي هو كان شيخ هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الأهل، من أهل المدينة. ومصعب كان شكله شكل النبي عليه السلام، فلما جاء الرجل ليقتل النبي عليه السلام ظن مصعب هو النبي فقتل ايه، فقتل مصعب، او مصعب تصدى له امام النبي صلى الله عليه وسلم فقام فقتله. فقالوا لقد مات زوجك مصعب بن عمير. فصاحت المرأة والولد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان زوج المرأة منها لبمكان. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ليا أخت سعد بن معاذ. سعد بن معاذ رجل الذي اهتز عرش الرحمن، سيد الأنصار، اللي هو قال للنبي عليه السلام في غزو بدر صل من شئت واقطع من شئت وسالم من شئت وعادي من شئت، خذ من أموالنا ما شئت، والله لو خدت بنا البحر لأخذناه معك، لو خدت بنا بيك الغماد لأخذناه، والله لنقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. سعد بن معاذ صاحب المواقف القوية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أخوه مات اللي هو عمرو بن معاذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على هذه المرأة اللي هي أم سعد، فسعد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بها، ووقف لها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دنت عزاها النبي صلى الله عليه وسلم بابنها، فقالت أما إذ رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة. قالت له بدل ما أنت سليم مش مهم اللي راح، المصيبة ديت أنا شويتها. قال أي استقللت المصيبة. ثم دعا لأهل من قتل بأحد فقال يا أم سعد أبشري. نبع السلام بيقول لهم، بيقول لهذه المرأة أبشري وبشري أهلك وأهل القتلى أنهم ترافقوا في الجنة جميعا وشفعوا في أهلهم جميعا. الله ما تخافيش، كل الناس اللي ماتت ديت في الجنة كلهم، كل اللي مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ما عدا الرجل اللي أنا قلت له إنه صبر عليه إيه؟ هو في النار. قالت رضينا يا رسول الله ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت ادعوا لمن خلفوا منهم. فقال اللهم اذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلف. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهؤلاء بأن ربنا سبحانه وتعالى يربط على قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى بيته في ذلك المساء، مساء يوم السبت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال مترقب أن أبو سفيان يرجع تاني يهجم على المدينة. قلت لكم أن في رجل من خزاعة أسلم أو لم يكن مسلما لكنه كان يوالي النبي صلى الله عليه وسلم، ومر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إحنا والله ما كناش حابين أن ده يحصل معاكم، ووددنا أنكم انتصرتم، لكن اللي حصل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كلمه بخير. ثم مضى الرجل فذهب إلى جيش أبي سفيان، الجيش كان لسه معسكر في مكان قريب من المدينة. فقال أبو سفيان لقد عزمنا على العودة والهجوم لاستئصال المسلمين. قال له احنا رايحين بقى ايه، هنكمل بقى، احنا كده انتصرنا او في جزء من المعركة احنا بالنسبة لنا قدرنا ان احنا نقتل منهم مقتلة عظيمة، فالان احنا هنرجع ايه نكمل القتال. فقال له والله لو انت عايز رأي ارجع، فان محمد قد جهز جيشا كبيرا وانهم مصبحكم. قال له خد بالك ان هو الصبح مش هتشوفه، وده غزوة تانية اسمها غزوة ايه حمراء الاسد، ان النبي عليه السلام قال للصحابة كله يجي معايا ولا يتبعني احد لم يكن معنا، لان في ناس كانت في المدينة قالت لك لا احنا لازم ننصر. النبي عليه السلام قال له لا لا لا، اللي ما جاش في الاول ما يجيش النهاردة. وجاء رجل من عند ابي سفيان تاجر، فقال للنبي عليه السلام اني رأيتهم عازمين على قتالكم. قال له أنا شايف أن هم جايين يكملوا عليكم. فنزل قوله سبحانه وتعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقال الله سبحانه وتعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا غزوة أحد مدرسة، يعني لم تنزل آيات بهذه الكسرة في وصف غزوة ولا في وصف النفوس ولا في معالجة ما حدث. اللي حدث ده عبرة وعظة عبر التاريخ، ان الناس كانت متخيلة ان هي مدام مع نوع السلام هتنتصر، كانت متخيلة مدام احنا مسلمين لازم هنكمل على طول منتصرين، كانت متخيلة ان الدين دايما فيه نصر. فوجئوا ان الدين فيه في ايام تلك ايام ونداولها بين الناس، فوجئوا ان ممكن يتقتل منهم 70 واحد. ده الموقف مش عادي بقى، ده احنا كنا متخيلين ان احنا بما ان احنا معانا النبي عليه السلام ومعانا الملائكه واحنا اهل الحق يقينا احنا على هننتصر. فوجئوا ان لله سنه لا تحابي احد حتى لو كانت حتى لو كان نبيا مرسلا. فنزلت هذه الايات، قال الله سبحانه وتعالى واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. احنا علقنا على الايه ديت في وقتها، ان اول غزوه احد ان ربنا سبحانه وتعالى وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في الغدوه. الغدوه دي اللي هي ايه؟ اللي هو بعد الفجر، اللي هو النبي عليه السلام غدا من عند اهله من عند زوجته أم المؤمنين عائشة تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. ثم قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إزاي إن في طائفتين اللي هم بنو سلمة وبنو الحارث أرادوا أن يرجعوا مع المنافقين. أول وصف في المعركة ربنا سبحانه وتعالى وصف الطائفتين اللي قرروا أن هم يسمعوا كلام المنافقين. المنافقين قالوا احنا اتكلمنا في الموضوع المنافقين ده وازاي ان احنا بدام رأي مش هتنفذ انا مش مكمل، اللي هو عبد الله بن ابي بن سلول لما رجع بثلث الجيش. في طائفتين من المؤمنين دول اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنهم، طائفتين من المؤمنين قرروا او سمعوا بس الكلام وقعدوا يفكروا طب احنا هنقتل طب نرجع. ف غير انهم الله سبحانه وتعالى حفظهم وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدول اول حاجة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه في قصة أحد، قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. يعني تفشل ترجع، يعني تنسحب، يعني تضعف. قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن هم هموا بذلك. الهم ده جماعة إما هم خاطرة وإما هم عزيمة، يعني من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. إن في هم، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. إن في حاجة اسمها هم خواطر، يعني حديث نفس. وفي هم إن واحد عزم على شيء، إن اللي عنده عزيمة ده عنده خلاص قرر إنه انتقل الموضوع من خطيرة وحديث نفسي إلى إرادة، ده يحاسب على إرادته على نيته. اللي لسه الموضوع حديث نفسه وخواطر ده مش هيحاسب على خواطره ولا على ما في نفسه. قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الصحابي بيقول أني أحب أو أني أحب هذه الآية، فأنا من الطائفتين اللتين همتها أن تفشل. وطبعا بيحب الآية ليه؟ عشان ربنا قال والله وليهما، هو فرحان بكلمة الله وليهما، قال لك إن ربنا تولانا وحفظنا إن إحنا نفشل وإن إحنا نرجع مع هؤلاء. هو الناس يا جماعة الطائفة اللي هم بنو سلمة وبنو حيز دولت انتصروا ولا منهم اللي اتقتلوا؟ اتقتلوا. في ميزان الدنيا الناس دي فقدت حاجة كتير قوي، فقدت أمنها وفقدت بعض مالها وفي ناس فقدت حياتها، لكن الناس دي في ميزان الأخيرة مختلفة. عشان كده انت هتفاجأ ايه؟ هتفاجأ أربعة لا تحسبنا، اتنين لا تحسبنا واتنين لا يحسبنا، ان في اعادة حسابات، هترجع تاني تعيد الحساب مرة تانية عشان تشوف الموضوع بطريقة مختلفة. لتحسبنا الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. هيجي معانا حالة واحدة نتكلم على ان احنا متخيلين ان في حسابات، الحسابات بيتحسب بطريقة معينة، فربنا قال لا لا لا عيد تاني الحسابات، الحساب ما بيتحسبش كده، انت متخيلها ان دي كده خسارة هي مكسب. فقال الله سبحانه وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. هم الحقيقة لو كانوا فروا كانوا نجوا بمعيار الدنيا، لكن هم كانوا عند الله من الايه؟ من المنهزمين الفاشلين الفرار. قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بدأت الآيات بتشرح قصة النصر. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أول حاجة حصلت معاكم، أول معركة خطوها انتم انتصرتوا. مين اللي نصركم؟ النصر. اول عبره في الايات ان الله ينصر، وان النصر مع الذل. النصر مع ايه؟ مع الذل. اول عبره في الايات ان النصر من عند الله وحده، دي قاعده احفظها، وما النصر الا من عند الله. انت بتاخد بالاسباب لكن النصر من عند الله، انت الاسباب بتدافعها اسباب لكن النصر من عند الله، انت الاسباب بتعينها اسباب لكن النصر من عند الله. فربنا سبحانه وتعالى قص على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بعد غزوة احد ايات تعلمنا. اول القصة ربنا ذكر ايه؟ ربنا ذكر بدر ونصر بدر. قال وقد نصركم الله بدر وانتم ببدر وانتم اذلة. يبقى انتوا النهارده وانتوا في احد افتكروا ان انتوا كنتوا انتصرتوا في بدر. ليه هفتكر نصر بدر؟ ليه افتكر نصر بدر؟ كانوا كله في ذل، مش هم مدرسه قوتهم. يعني ليه انا في وقت استضعاف، في وقت هزيمه، في وقت مصيبه، في وقت مقتله، في وقت ناس ماتت افتكر النصر؟ رقم واحد يا جماعة ان احنا زي ما احنا اللي عشنا النصر واحنا اللي عشنا المصيبة، يبقى في هنا حاجة اختلفت. يعني احنا زي ما احنا انتصرنا وبعدين احنا خدنا معركة تانية فحصلت فينا مقتلة عظيمة، هنا ده اثارة انت محتاج تفكر هو ايه اللي حصل. يعني لو على طول نصر طبيعي، لو على طول هزيمة طبيعي بلاءات بقى ولازم نصبر. ليه كان في نصر وعكاء حصل مصيبة؟ لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، يبقى لابد أن احنا نفتكر ان هنا حصل حاجة محتاجة خلينا نفكر، هنا في حاجة محتاجة تخلينا نعتبر، في حاجة محتاجة تخلينا نراجع انفسنا ونحاسب انفسنا. ايه اللي حصل؟ هو مش ربنا هو ربنا؟ مش الجيش ده هو نفس الجيش اللي خرج في بدر؟ مش احنا، مش هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليس هو رسول الله؟ هو رسول الله؟ مش هو ده بكر وعمر؟ امال ايه اللي حصل؟ قال ولقد نساكم الله بدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقول المؤمنين الا يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه المنزلين بلى ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه المسومين. الايه بتقول لك ان في بدر نزل ملائكه تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، والايات بتقول لك ان في اسباب كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الاسباب انقطعت ولا هي وما ايه اللي حصل؟ ده يخليك برضو تفكر تاني. ملائكه نزلت في بدر على النبي صلى الله عليه وسلم، الوقت النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. المعركة اختلفت؟ يعني سبب المعركة اختلف؟ يعني هم كانوا في الأول بيقتلوا إيمان وكفر، والوقت هو بيقتلوا فلوس؟ كانوا في الأول كانوا بيقتلوا مثلا معركة حق وباطل، والوقت هو بيقتلوا عشان مناصب؟ هي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هي قريش. قال الله سبحانه وتعالى إذ تقول المؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نزلت الآية تاني تقول لك ربنا نصركم وما النصر إلا. طب كان في أسباب، كان في أسباب، نعمل ايه في الاسباب؟ نلغيها؟ إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقرر يا جماعه لنا، ودي مساله مهمه قوي ان احنا نفهمها، ان في قانون للاسباب ولكن نتائج مختلفه عن ذلك. في قانون للاسباب ان كل سبب له ناتج، لكن السبب لا ينفع وحده، لان كل سبب يحتاج الى سبب اخر معين. يعني ما فيش سبب لوحده هو اللي بيقوم بالعملية كلها، ده كل سبب له ايه؟ له مجموعة اسباب جنبه معينة، والاسباب المعينة دي والسبب ده اللي بينفع ده ولا نتيجة ده، في اسباب تانية بتضاده وبتدافعه. عشان السبب يحقق النتيجة لازم السبب يفعل والاسباب المعينة تفعل والاسباب المضادة تمتنع، وده لا يكون الا بمشيئة الله. يبقى لكل شيء سبب ولكن الأسباب لها قانون، أن الأسباب لا تنفع إلا إذا شاء المسبب، إلا إذا أراد الله. يبقى لكل سبب سبب معين، السبب لا ينفع وحده، السبب يحتاج إلى سبب مدافع، أو السبب يضاد سبب مدافع، والأسباب لا تنفع إلا بإذن الله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ننزل الملائكة، والملائكة مسومين. يعني ايه منزلين؟ يعني نزلوا من السماء. يعني ايه مسومين؟ يعني بيعلم، يعني راكب حصان متعلم، لما بيضرب واحد بيعلمه، يقول لك فلان ده عليه علامة، علامة ده يعني ضربه ايه؟ اللي مضروب من ملك، مش اي ضربة. إن كانوا عارفين رايحين يضربوا مين، إن, إن, إن, إن, إن كل ملك عارف هو نازل على مين هيضرب مين. طيب هل انتصر الصحابة في بدر بالملائكة؟ لا. وما الملائكة نزلت ليه؟ نزلت تشجع المؤمنين، تقول لهم إن الله سبحانه وتعالى يمدكم، تقول لهم إن مدد السماء معكم، تقول لهم ان انتم على الطاعة وان الله سبحانه وتعالى يرضى بموقفكم هذا. بس كده؟ بس كده. ان الله سبحانه وتعالى انزل الملائكة بشرى، يعني المسلمين يستبشروا. بس كده؟ بس كده. وما النصر؟ وما النصر الا. يبقى اول عبرة وعظة ناخذها في احد ان النصر له اسباب، وان النصر من عند الله. النصر لا يملكه إلا الله وحده، مهما كانت الأسباب النصر لا يملكه إلا الله وحده. وما إلا زي رزق كده، أنت بتاخد أسباب الرزق لكن لا يرزقك إلا الله. يقول لك أنا بشتغل، ما أنت ممكن تشتغل وما تجيبش فلوس، ما أنت ممكن تشتغل وما ممكن تتزوج وما يجيلكش عيال. الأولاد رزق، والعلم رزق، والمال رزق، والصحبة رزق، والدين رزق. ممكن تاخد بالأسباب وما تجيلكش. ليه؟ لأنه في السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق لما أنكم تنطقون. يبقى في محتاجين نحن نفهم القدح في الأسباب ده بعيد عن الشرع، ده قدح في الشرع، والاعتقاد في الأسباب شرك بالله، لأن الله سبحانه وتعالى وحده عليه يتوكل المتوكلون. يبقى أنت بتاخد الدواء وتقول ربنا بيشفيني، يبقى أنت بتعمل وتقول ربنا بيرزقني، يبقى أنت بتجتهد في أمر من الأمور وتقول الناتج ينزل من عند الله سبحانه وتعالى، بتذاكر وتقول ربنا بينجحني والتوفيق من عند الله. انت ممكن تذاكر كله وما توفقش، ممكن تذاكر المنهج كله وفي الاخر ايه، تدخل يجي لك صداع ما تعرفش تحل حاجه خالص. التوفيق واللي ده ما ذاكرش، خب الاسباب، لكن اياك ان تعتقد ان الاسباب تنفع وحدها، الاسباب لا تنفع الا باذن الله سبحانه وتعالى. لذلك احنا امرنا ان ناخذ بالاسباب وان نتوكل على الله وحده لا شيء. ينفع نتوكل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ خالص. التوكل لا يكون إلا على الله، زي العبادة. أنت ممكن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالنا الله سبحانه وتعالى بل أمرنا بأن نطيعه ونطيع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يكون رغبتك، لا تكون رغبتك ولا توكلك إلا على الله. إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ان اطيع الله واطيع الرسول، انت هتطيع الرسول، لكن عند التوكل قال وعلى الله فتوكلوا، فاعبدوا وتوكل عليه. يبقى التوكل لا يكون الا على الله وحده لا شريك له. قال الله سبحانه وتعالى وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب ولا يغلب. قال ليقطع طرف من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين، يعني الله سبحانه وتعالى قطع جزء من المشركين في غزوه بدر. الشرك كله هل قضي عليه في انتصار بدر؟ لا، في جزء قضي عليه وفي جزء لم يقضى عليه في غزوه بدر. قال ليقطع طرف من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين. ركز على كلمه فايه، فينقلبوا خائبين، عشان احنا هيجي معانا كذا لفظ كده في موضوع ايه ينقلبوا ده. فينقلبوا خائبين، مين اللي يقطع طرفا؟ الله. يعني مين اللي نصر المسلمين في بدر؟ الله. يبقى اول عبره في احد ان ربنا سبحانه قال لهم ربنا نصركم في بدر. طب ليه في احد حصلت المصيبه؟ يبقى ده محتاج ان احنا نقف، محتاج نفكر، هو صحيح ليه حصل المصيبه؟ ليه حصل هرج ومرج؟ ليه في مشكلة؟ محتاجين نفكر. فأول آيات بتقول لك ان حصل نص وكان له أسباب، وهذه الأسباب أسباب من السماء، يعني انتم ملكوش فيها أي يد، وهذه الأسباب ما زالت موجودة، يعني الملائكة ما خلصتش من السماء، ولا السماء تشالت ولا قشطت، ولا الله سبحانه وتعالى لا يسمع ولا يبصر. الله سبحانه وتعالى سميع بصير عزيز حكيم، بيده كل شيء. أمال بيده كل شيء، أمال ليه حصلت مصيبة أحد؟ قال الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أول حاجة رصدت أحد لما النبي صلى الله عليه وسلم وقعت عليه، أو وقع في الحفرة وانقض عليه عبد الله بن شهاب وابن قمئة وعتبة بن أبي وقاص وأبي بن خلف، وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام قال كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيه؟ قال إزاي الناس دول يدخلوا جنة؟ هيدخلوا الجنة إزاي وهم عاسبوا النبي بتاعهم، أو هم ضربوا النبي بتاعهم صلى الله عليه وسلم؟ فتفاجأ ان اول حاجة ذكرت في وصف احد ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا عليه السلام ايه، ليس لك من الامر شيء، ادخلوا الجنة يدخلوا النار، ربنا يغفر لهم، ربنا يعذبهم. ليس لك من الأمر شيء، مش لشيخ، للنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي. إن ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، يعذبهم، يتوب عليهم، هم ظالمين، ليس لك من الأمر، إن أنت لست المركز. أن الأمر يتم من فوق سبع سماوات، أن أمر المغفرة والعذاب يتم من فوق سبع سماوات، هذا لله وحده لا شريك له. فأول حاجة، أول قاعدة بعد قاعدة النص، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام هم أدموا وجه نبيهم، ربنا يعذبهم، لكن الله يعذبهم ليس لك من الأمر شيء. إن لا أحد يتخيل نفسه أنه هو من يقول فلان يعذب وفلان يرحم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، لكنه في هذه الجزئية. وتتعجب في أن الله سبحانه وتعالى بدأ بها في سرد أحداث أحد، يعني بعد ما ذكر قاعدة النصر وذكر قصة بدر، إن ربنا سبحانه وتعالى أول من تكلم، أول شيء تكلم فيه بعد هم الطائفتان منكم أن تفشلا اللي هو قبل المعركة، الكلمة اللي نبي عليه قالها، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنبي عليه السلام الكلمة دي ردها ليس لك من الأمر شيء، اللي هي كلمة إيه؟ إن إزاي ناس هتفلح وتدخل الجنة، هيوجدوا على جنة إزاي دول وما إيه؟ وهم أدموا وجه نبيهم. فربنا سبحانه وتعالى قال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، جاز ربنا يتوب عليهم، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. تعرفين ربنا تابع على عكرمة بن أبي جهل وعلى خالد بن الوليد، قال أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. آيات توضح أن الأمر كل الأمر لله، أنها معركة حق وباطل، وأن الكل عبيد. الله عزيز حكيم، الله غفور رحيم، ليس لأحد شيء، ولا لأحد أن يتكلم في مصائر الناس ولا في عواقب الناس، فالعاقبة عند الله. اللي غزوة أحد يا جماعة مدرسة الدنيا والآخرة، مدرسة الإيمان والنفاق، مدرسة الحق والباطل، مدرسة النصر والهزيمة، مدرسة حقيقية. يعني إذا كان بدر فرقان فإن أحد مدرسة محتاجة حقيقة، مش دروس، محتاجة سلسلة على بس عبر أحد. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى والتعجب من هذه الآيات، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. الآية دي موقعها فين في الغزوة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والدراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نقفنا نقفنا ربنا سبحانه وتعالى أثنى على الذين ينفقون في سبيل الله وذم الذين يأكلون الربا. تفهم من ده إيه؟ تفهم من ده إن إحنا العائق أمام إن إحنا ننفق في سبيل الله إيه؟ إن إحنا نستكسر فلوس. هو يا جماعة تحريم الربا كان في أحد؟ لا تحريم الربا لسه هيجي بعد كده، من آخر الآيات أصلا، يعني تحريم الربا لسه هينزل بعد كده. هنا الآيات بتقول إن في ناس رفضت إنها تنفق في غزوة أحد، ما رضاش طلع فلوس. ليه؟ يريد أن يستكثر من المال. هو شايف نفسه إيه؟ احتياجه للمال أعلى من احتياج الدين. فربنا سبحانه وتعالى عاتب على هؤلاء الذين لم ينفقوا أموالهم في الجهاد في سبيل الله. هو كده متخيل إن هو ان هو فلوسه في جيبه ومحافظ عليها. فنزلت الايات توضح انت ليه ما انفقتش. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو الدين محتاج، ما انفقتش مال ليه؟ ما العيال البيت انا محتاجهم. فاول ما عتب الله سبحانه وتعالى عتب على هؤلاء الذين يستكثرون من الدنيا ولم ينفقوا في سبيل الله. فالآية بتعاتب الذين ايه لم ينفقوا. التانين ربنا قال ينفقون في السراء والضراء، ان هؤلاء تعرضوا بمعيار الدنيا الى زيادة المال، وبمعيار الاخرة الى النار والعذاب. الدول اللي هم امسكوا المال في الدنيا، والذين ينفقون المال في الدنيا في طاعة الله وفي سبيل نصر الدين الله، هؤلاء تعرضوا في الدنيا الى ما يوهم انهم فقدوا الايه المال، لكنهم في الحقيقة تعرضوا الى مغفرة. ربنا قال وسارعوا الى جنة ومغفرة، ولا الى مغفرة وجنة؟ مغفرة وجنة ولا مغفرة وجنة؟ أسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فغفرة من ربكم وجنة، ولا إلى جنة ومغفرة؟ مغفرة من ربكم وجنة. يعني قدم الله المغفرة وجعل سبب المغفرة بذل المال. ودي نقطة جماعة مهمة أوي، اللي هو أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. إن هذا يؤتي ما له يتزكى. عشان كده هتفاجأ ان من ايات احد ان ربنا سبحانه وتعالى بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياتي ويزكيهم. ايه علاقة الايه دي بالموضوع؟ يقول لك ان كل اوامر احد كانت تزكية لنفوس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اعرضوا عن اتباع الامر اعرضوا عن جزء من تطهير نفوسهم من الذي يتعلق بها من حب الدنيا وشهواتها. يبقى كل امر انت بتتأمر به في الدين ده بياخد بينظف حاجة، بيطهر حاجة، بيزكيك في حاجة. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة واحد زنى أو ظلموا أنفسهم ما زناش حبها ومشي معاه في الحرام، عمل مقدمات الزنا، ظلموا أنفسهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الآية بتوضح أن في واحد ارتكب معصية زنا أو عمل مقدمات الزنا، وبعدين تفاجأ المشهد إيه؟ أنه استغفر وتاب فتاب الله عليه. إيه رسالة في الآيات ديت؟ ايه الرسالة اللي احنا ناخدها في الآيات دي في غزوة احد؟ باب التوبة مفتوح. التوبة، ان باب التوبة مفتوح، ان انت مهما كان السبب هذا الذي زنى. الزنا يا جماعة حرم من اول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اول بعثة النبي يعني ايه؟ يعني اول ما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره انه رسول، ده حرم ليه؟ حرم الكذب، وحرم الزنا، وحرم القتل. يعني في حاجات حرمت في الاول خالص، او في حاجة امر بها في الاول خالص، الصدق والصلة والعفاف والبر، ده من اول ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى الصحابة كانوا بيعظموا الزنا، عظموا ان ده ذنب كبير، ده من الكبائر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيوضح ان هذا الذي زنى او قارف الزنا ثم استغفر غفر الله له ولم يصر. قال والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يبقى النصر من عند الله والمغفرة من عند الله، أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. قال أعلم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به؟ قال غفرت لعبدي. قال علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به، قال ما قال غفرت لعبدي. مكث ما شاء الله العبد أن يمكث ثم عصى، فقال ربي أصبت ذنبا، قال أعلم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به، قال بلى، قال غفرت لعبدي غفرت لعبدي غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. يبقى النص من عند الله. الذنوب من أسباب البلاءات، الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب حتى لو كانت كبائر، بشرط أن العباد يحصل إيه؟ يستغفروا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني بعد إقرار الثلاث حقائق أو الأربع حقائق اللي احنا قلناهم دولت، ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ قال فكروا فيما حدث في أحد. إيه اللي حدث في أحد؟ إيه اللي حدث في أحد؟ مصيبة. اللي حدث في أحد مصيبة. اللي حدث في أحد إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل منهم 70. اللي حدث في أحد إن إحنا كنا منتصرين وفي لحظة في طرفة عين تحول النصر إلى هزيمة. اللي حصل في أحد إن الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقتي الخوذة في وجنتيه وسال الدم من وجهه وكاد أن يقتل. اللي حدث في أحد إن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا. فربنا سبحانه وتعالى يقول سيروا في الأرض، بيقول للصحابة انطلقوا سائرين، تفكروا تفكروا في العواقب. قال كل سيروا في الأرض قد خلت من قبلكم سنن. يعني سنن يعني طرق الله في معاملة الخلق. يعني الله سبحانه وتعالى له سنن في المعاملة لا تحابي أحد، تغيرش. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيغفر للتائبين، دي ما بتتغيرش. ربنا سبحانه وتعالى بيرزق الجميع، دي ما بتتغيرش. يعني في واحد هيعيش من غير رزق؟ لا، دي سنة. الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه، دي سنة ما بتتغيرش. الله سبحانه وتعالى جعل العاقبة للمتقين، دي سنة بتتغيرش. في سنن في معاملة الله لخلقه لا تحابي أحد. الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة السائلين المضطرين، دي ما بتتغيرش. اللي جاب أحد ثلاث، دي ما بتتغيرش. هذه سنن الله في معاملة الخلق. شيل بقى فلان وحط فلان، شيل فلان وحط فلان، التاريخ يدور دورته، هذه سنن لا تحابي أحد. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للصحابة اعتبروا أحد دي مدرسة وفكروا في هذه السنن، فكروا في اللي حصل ده. قال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ربنا سبحانه وتعالى بيأمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتفكروا في أحد وما حدث في أحد. وأول ما تتفكر فيه العاقبة. هو جماعة مصيبة أحد كانت فيها مرحلة من مراحل الصراع بين الحق والباطل، انتصر فيها أو أصيب فيها كثير من أهل الحق، ولا كانت عقبة، يعني كانت نهاية المعركة ولا كانت جولة من جولات الصراع. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظرنا إن الصراع لسه مخلص، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن الصراع مستمر، إن انظر كيف كان عاقبة المكذبين، لما قالش عاقبة المتقين؟ لأن العاقبة للتقوى. يعني ربنا سبحانه بيقول للصحابة انظروا وانتظروا حتى تروا ما سيحدث بعد ذلك. قل سيروا في الأرض، قال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ندور على ده فين؟ نعرفه منين؟ نجيبه منين؟ ينزل القرآن يوضح ان يا جماعة لما تحتار، لما تضل، لما تجهل، ما تقعدش تلف في يمين وشمال. قال هذا بيان للناس، بيان من الجهل، وهدى من الضلال، وموعظة موعظة من الغي للمتقين، إن من أراد أن يتعلم سنن الله في معاملة الخلق فلينظر إلى كتاب الله. لو أنت عايز تشوف الأحداث على حقيقتها انظر في كتاب الله، انظر في القرآن، وانت هتشوف بقى ايه، هتشوف اصول الصراع واحداث الصراع ونتيجة الصراع. قال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ثم قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون ان كنتم مؤمنين. الايات بتنزل للصحابة، ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يوضح لهم هم عملوا ايه قال لهم لا تضعفوا، الوهن من الضعف من الاستسلام، لا تجبنوا عن مواجهة أعدائكم، لا تضعوا أسلحتكم وتستسلموا لما حدث. يقول لك والله خلاص بقى نعمل ايه، إنما السلام مات وإحنا هنعمل أكتر من كده، والصحابة اتقتلوا. في ناس عملت كده يا جماعة، يعني في ناس لما النبي صلى الله عليه وسلم شيعت إشاعة أنه مصعب قتل، إنما السلام قتل، وضع الأسلحة ورجعوا روحوا بيوتهم وقال لك خلاص إحنا هنقعد نعمل ايه. فنزلت أول توجيه للصحابة، ربنا بيقول لهم ايه، لا تهنوا، اوعى تضعف، اوعى تستسلم. انا عايز اقول لك ان ده وقت من احلك الاوقات التي مرت على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة في الوقت ده او في الموقف ده كانوا بيعيشوا حالة نفسية في غاية الصعوبة، اتقتل منهم 70، حسوا ان في مصيبة حصلت، في بيوت اتيتم الابناء فيها، في نساء تجملت، حصل نوع من انواع الهيج والمرض، خلل في تربنه، في حاجه كبيره حصلت. وبعدين تيجي الايات تقول لهم لا تهن، خليك قوي، كمل، لا تحزن. الوهن عن مواجهه الاعداء والحزن على ما فات. انت بتحزن من ايه؟ كان نفسي انتصر، كان نفسي يحصل ان احنا نكسب، حزين. فربنا سبحانه بيقول له ما تحزنش، ما تحزنش على اللي فاتك، وما تضعفش امام اعدائك، ولا تجبن ولا تضع سلاحك. قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. قال له انت لسه انت الاعلى. اعلى بايه؟ ما على مستوى الدنيا هي ضاعت باظت، على مستوى الدنيا احنا تصعدون ولا تلون على احد، يعني ناس بتفر فرار، بيجوا في كل حته ما بيدوروش اصلا، بيلفش ولا يشوفوا هو في ايه. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له بايمانك انت الاعلى، انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فنزلت الايات في شده الاستضعاف تبشر المؤمنين بان يستمروا. وربنا بيقول لهم على فكره مش انتوا بس اللي استمريتوا، ده اللي قبلكم كل اهل الحق كلهم عاشوا نفس هذه التجربه. قال إن يمسسكم قرح فقد يمس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ربنا يقرر حقيقة من الحقائق، إيه هي؟ أن الأيام دول، وأن الصراع سجال، وأنه يوم لك ويوم عليك. اوعى تتخيل أن أنت هتبقى منتصر على طول، لا لا لا، ده هي دورة، هي دورة الله في معاملة الخلق، ان المسلمين هيجي لهم وقت يبقوا اقوياء وهيجي لهم وقت يبقوا ضعفاء، ان العدل هيجي وقت يبقى قوي والعدل هيجي وقت يبقى ضعيف ويسود الظلم. قال وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يبقى احد فيها ثلاث حاجات، ربنا سبحانه وتعالى قرر الصراع ومداولة الأيام، ثم قال ليعلم الله الذين آمنوا. يعني ليعلم الذين آمنوا، يعني في ناس هتكفر، في ناس هتكفر، هتكفر في الوقت ده، في ناس هتكفر بالمشهد ده، هتكفر في ناس هترتد بعد هزيمة أحد، في ناس هتنقلب بعد هزيمة أحد، في ناس هتلحد، في ناس هتنضم للصراع، هتنضم لمعسكر المشركين، في ناس هتروح لابو سفيان وتلحق بيه وتبقى معاه. ليه؟ هزيمة بقى، واحنا هنعمل ايه؟ الدين ما بيجيبش انتصار، طب نعمل ايه؟ نشوف اللي بيجيب انتصار ايه؟ عشان كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيعقب على ذلك بايه؟ مسألة طاعة الكافرين حالا. هو ان اول حاجة ليعلم الذين امنوا، يبقى في ناس بالموقف ده ظهر ايمانهم، في ناس بالموقف ده ظهر النفاق. ايه ده؟ هم خرجوا معنا وصلوا هم منافقين، يعني خرجوا يجهدوا ويقتلوا وهم منافقين. راح يقاتل، بس هو كان راح يقاتل ومتخيل ان هي ايه زي بدر كده كله معدي، ففوجئ ان الدين ده فيه بلاءات وفيه صعوبات وفيه خناقات وفيه زعل وفيه ناس بتموت. لا انا ما كنتش جاي على كده، انا كنت جاي ان الدين ايه كله حلو، ناكل كويس نشرب كويس نام كويس ننتصر الناس تحبنا كله جميل. فجأة ناس بتموت وناس بشهداء وناس بتمثل بجساسها. فربنا سبحانه وتعالى قال وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، يعني من حكم أحد ان في ناس ربنا اصطفاها بالبلاء الحسن الذي فعلوه في الأوقات الصعبة، فدول ربنا اتخذهم شهداء. قال والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. يبقى هيبان في وقت البلاء الذين آمنوا، والذين آمنوا دول في وقت البلاء يظهر إيمانهم لحد فين. يمحص الله الذين آمنوا، يعني هو مؤمن بس عند شرطة معينة. لا أنا مش الدرجة دي، في ناس بتبقى مؤمنة وأول ما الجزمة بتاعته تتسرق من الجامع يقول لك والله ما عدت مصلي تاني، وأول ما يقابل أي صعوبة في أي حاجة في الدين يقول لك والله ما عدت داخل الدين ده تاني أبدا. لو قابله واحد قال له يا ابني هات بطاقتك يقول لك يا عم والله ما عدت مصلي، يا عم أنا ملحد. في ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن أحد نزلت حتى يمحص الله الذين آمنوا. ومع في ستات في أحد خرجت زي ما قلنا المرة اللي فاتت، أم صليط وأم سليم وأم مين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم عمارة، هؤلاء خرجوا يضمدوا الجرحى ويسكوا الناس بالماء، ولما وجد بعضهم إن مفيش حد بيقاتل أو النبي عليه الصلاة والسلام في خطر قررت امرأة أنها تقاتل. إن الكلام مش رجالة بس، ده رجالة والنساء. ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هناك صراع، وأراد أن يكون أهل الحق يدافعون أهل الباطل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعلمي ويعلم يقولوا إن الله سبحانه وتعالى جعل الجنة مفاتيح منها المجاهدة والصبر. في حاجات محتاجة مجاهدة مع صبر، وفي حاجات محتاجة بذل مع صبر، والبذل ده لازم فيه مجاهدة. يعني لو انت حملت كلمة الجهاد على معناها الشرعي اللي هي قتال المسلمين ضد الكافرين لإعلاء كلمة الله، غير حملتها على معناها العام اللي هو بذل الجهد اللي هو هيحمل بقى على جهاد النفس، ان الجنة محتاجة مجاهدة. الجنة محتاجة انك تمسك نفسك. عشان كده ان ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. المهلكات مفيش مجاهدة خالص، شح مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه. ده واحد رأيه طلعت في دماغه حاجة يعمله، هواه جاب حاجة ينفذها، نفسه عايزة حاجة يعملها حتى لو هيشح على الجميع. وثلاث منجيات كلهم مجاهدة، اللي هو الإخلاص، اللي هو كلمة الحق في الرضا والغضب، اللي هو القصد في الفقر والغنى. ومين يقدر يعمل ده؟ يعني طبيعي ان واحد ممكن يبقى في وقت من الأوقات مخلص، لكن في كل أوقات مخلص في السيرة والعلانية الإخلاص في السيرة والعلانية. يعني ممكن نبقى مخلصين قدام الناس لكن مع نفسنا هل نبقى مخلصين؟ لو احنا عملنا ده معناه ان واحد بيعرف يجاهد نفسه. القصد في الفقر والغنى، يعني ايه قصد في الفقر والغنى؟ يعني التوسط في الانفاق سواء معاه فلوس او معهوش. في واحد لما يبقى معاه فلوس يبذر، العائق امام الاسراف والتبذير هو ايه؟ انه معاه او معهوش. فربنا سبحانه يقول لك لا، ده انت يبقى معاك وتكبح جماح نفسك، دي مجاهده، انك تجاهد نفسك انها نفسها في حاجه وتقول لها لا. كلمه الحق في الرضا والغضب. عادي جدا نسال يوسف ايه رايك في فلان وهو علاقتهم كويسه مع بعض، يقول لك ده راجل طيب ومحترم وعلاقتي بيه كويسه وراجل ويثني علي. طب خليهم يتخانقوا مع بعض بقى ويحصل بينهم مشاده مثلا على اي حاجه، ايه رايك في فلان؟ تلاقي بقى ايه ده، وفي وفي وفي وفي، ويطلع لك الجوانب اللي فيها ايه، اللي فيها مشكلات، ويستحضر كل السيء اللي عنده. يا جدع انتوا مش كنتوا اصحاب؟ انما عشان كان يقول الله من يسأل كلمة الحق في الرضا والغضب، انك لما تكون غضبان قول كلمة حق، قول والله يا جماعة والراجل على خير في كذا كذا كذا. طب انت زعلان؟ ماشي انا زعلان، انا هقول لك انا زعلان من كذا، لكن حقيقة الراجل على خير في كذا وكذا وكذا. ان ده بيجاهد نفسه انها ما تنتصرش لذاتها. لما بيعرف يجاهد نفسه ده ينجو. ده مثلا قال ثلاثة ايه؟ منجيات، الاخلاص في السر والعلانية وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الفكر والغنى. دول بيحصلوا بايه؟ بالمجاهدة والصبر على النفس. على العكس بقى لما فيش مجاهدة ولا صبر على النفس يحصل في ايه؟ سلاسل مهلكات. ايه هما؟ شح مطاع، هوى متبع، واعجاب كل ذي رأي برأي، اللي هو شايف ان ده رأيه ولازم يمشي. قال ما حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لان الله سبحانه وتعالى ابتلى اهل الايمان، ابتلى الله سبحانه وتعالى اهل الايمان حتى يظهر منهم جهاد الصبر. ان يا جماعه في امتحانات في الحياه المفروض ان احنا نعي هذه الامتحانات. يعني في امتحان، في فتنه، بلاء، ربنا سبحانه وتعالى ابتلى المسلمين هذا البلاء حتى يظهر منهم عبوديه معينه. في الاول اول حاجه سقط فيها مجموعه ان هم كانوا عايزين رأيهم يتنفذ، ولما ما تنفذش ايه رجعوا. وهكذا المنافقون لا يستمرون، يعني اي حاجه فيها استمرار بتلاقي بايه بيرجع. انما اصلا ما عادش يقول لهم انتم منافقين، انما اصلا استمر، يعني هو خرج مقاتلا، هم وقعوا. وده دايده النبع اصلا في معامله هؤلاء انه ما كانش بيقف، هما بيقعوا هما في الطريق. عبد الله بن ابي سلول امام الذهبي في سير النبلاء في مجلد السيره بيقول ان هو اورد روايه بيقول انه كان يقف كل يوم جمعه في السوق ويقول محمد رسول الله قوموا فاتبعوه. كان بينادي على النبي عليه الصلاه والسلام، بينادي على الناس في المدينه يقول لهم اتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام. فلما جاء أحد وفعل ما فعل أراد أن يفعلها مرة أخرى ففضحه الناس. ليه؟ هو وقت الرخاء بيقول، لكن لما الدين بيحتاج هو رجع. الله سبحانه وتعالى ذكر عبرة وعظة أحد أنه على المسلمين أن يتبعوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستمروا، أن يعرفوا أن النصر من عند الله، أن يعرفوا أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، أنهم هم الأعلى إذا كانوا مؤمنين. عليهم أن لا يحزنوا ولا يهنوا ولا يضعفوا ولا يستكينوا. قال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كنتوا زمان بتقولوا إحنا نفسنا ننصر الدين. طيب ما هو جالكم نصر الدين؟ كنتوا تقولوا احنا نفسنا نقاتل جالكم قتله، وانتوا في مكة كان نفسكم تقاتلوا وربنا سبحانه وتعالى نهاكم عن القتال في مكة. ها الآن الله أمركم بالقتال، والقتال ده تمنوا. قال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. عارفين لما سعد بيقول على أنس بن نضر والله إني لأظنه نزلت فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه منهم من قضى نحبه. قضى نحبه يعني قضى عهده. فيقوله هو إيه العهد الذي كان بينه وبين الله، ومنهم من ينتظر قضاء العهد وما بدلوا تبديله. فيقول لك إن العهد أنهم وعدوا الله أن ينصروا دينه وكانوا يتمنون الموت في سبيل ذلك. فلما جاءت المعركة كانت امتحان، فربنا بيذكرهم إن أنتم وعدتم الله على النصرة وها قد جاء امتحان النصرة. قال وقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ثم قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. شاهد إشاعة أن نوع صام قتل، فلما الناس فقدت القائد قالوا خلاص بقى احنا نعمل ايه، فعاتبهم الله. هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام قتل، هو حتى لو قتل، حتى لو فقدت القائد، حتى لو فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، اليست هذه معركة حق؟ عشان كده سعد قال لهم ايه، قال قوموا فموتوا على ما مات عليه. قال لهم والنبي عليه الصلاة والسلام مات، طب انتوا قاعدين تعملوا ايه؟ انس بن النضر في روايتين، حاضر وما محمد إن الرسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أنا قلت لكم ركزوا على كلمة إيه، فينقلبوا. قال انقلبتم على أعقابكم، انقلبتم على أعقابكم إمتى؟ ها؟ بعد إشاعة موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد إشاعة إن النبي عليه السلام مات، بعد فقدان القائد، بعد فقدان النبي الموجه، بعد فقدان الرأس. عشان كده لما النبي عليه السلام مات أبو بكر الصديق عاش الآية في أحد، عاشها. فلما النبي عليه السلام مات الصحابة اهتزوا، أبو بكر قال لهم إيه؟ قال على رسلك يا عمر. قال الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. إن علينا أن نستمر، عليك أن تعيش لأجل الله، عليك أن لا تهن ولا تحزن ولا تضعف ولا تجبن، عليك أن لا تضع ولا تضعف أمام أعدائك ولا تحزن على ما فاتك، عليك أن تحمل الحق وتعيش لأجل الحق. طيب حصلت مصيبة، الصحابة لما النبي عليه الصلاة والسلام إشاعة أنه قتل رجعوا، فربنا قال لهم ما كانش مفروض ترجعوا. ازاي ده يحصل؟ ليه ده يحصل؟ ده بعد الغزوة، ده بعد ما الموضوع خلص. قال لهم الموقف ده ما كانش مفروض يحصل، لما النبي عليه الصلاة والسلام كان مفروض ان انتوا تكملوا، زي ما انس بن نضر انطلق مقاتلا، زي ما سعد انطلق مقاتلا، زي ما عبد الله بن جحش انطلق مقاتلا، زي ما ام عمارة انطلقت مقاتلة، كان عليكم ان تفعلوا مثل ما فعل هؤلاء. قال فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مات في طريق الدعوة أو قتل في طريق الجهاد، يعني سواء مات موتة طبيعية أو قتل في أثناء المعركة فإنه عليك أن تستمر. قال وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. تصحيح عقيدة الموت، إحنا دايما يقول لك ما كانش مفروض يروح هناك، ايه اللي وده هناك؟ هو لو كان قعد ما كانش مات. فربنا سبحانه وتعالى عتب على هؤلاء الذين يدعون ان الموت بايديهم. قال وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. ان كله هيموت، ان هنا انت متخيل ان هو ايه اللي وداهم هناك؟ يا عم هو لو كان في بيته ما يموت، الإشكال مش إنه هيموت، الإشكال هيموت على إيه؟ قال كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للصحابة اللي حصل ده ما كانش مفروض يحصل، اللي حصل ان النبي عليه السلام شاعت اشاعة ان هو قتل ده سنة الله في خلقه في صراع الحق والباطل. قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون او وكأي من نبي قاتل معه ربيون، يعني كلمة قاتل عايدة اما على النبي او عايدة على ربيون. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، أو وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ربنا بيقرر عقيدة إن هذه سنة الله في خلقه، إن صراع الحق والباطل ده مش أنتوا بس، ده الأنبياء كلكم من قبلكم الذين كتب عليهم القتال، هؤلاء أيضا قاتلوا وقتل معهم ربيون كثير، عدد كبير من المقاتلين. قال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا يعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يقولوا، الدعاء ده اللي هو إيه؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا. استغرب فين هنا ذنوبنا، يعني فين هنا الذنوب اللي استوجبت المغفرة؟ كأن ربنا جماعة سبحانه وتعالى بيعلمنا ان هذا الذي حدث حدث بسبب ما كسبنا، انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وهكذا اهل الايمان، ان احنا نتهم انفسنا. كان الانبياء كلهم عملوا ده، يعني سيدنا ادم قال ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا الا تغفر لنا وترحمناكم من الخاسرين. سيدنا نوح قال رب اغفر لي ولوالدي. سيدنا إبراهيم قال رب اغفر لي، قال والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سيدنا موسى قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سيدنا داود قال في حدث هو طلب فاستغفر ربه وخر ركعا وأناب. سيدنا سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سيدنا محمد قال رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. إن هكذا جميع الأنبياء، هو يطلب المغفرة، هو يتهم نفسه، هو يبحث عن المغفرة، يتعرض لرحمات. فنقطة مهمة إن إحنا نستغفر. ربنا بيعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الهزيمة إنك تقول ربنا اغفر لنا. قال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ده الدعاء اللي احنا قلنا من شوية، استوى حتى أثني على ربي. قال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن الموقف اللي حصل وقت الانفضاض على النبي عليه السلام ما كانش إيه؟ كانش ينفع يحصل. ان انتوا رقم واحد ما تضعفوش، رقم اتنين تعالوا نتناقش في الاحداث، الحدث ده ما كانش مفروض يحصل، وما كان نعمل ايه؟ وكي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم فيه وما ضعفوا. انك انت لا تهن لا تضعف لا تجبن لا تترك سلاحك لا تستسلم امام اعدائك مطلقا، الصراع دول. قال وما استكانوا، الاستكانة انك تتذل خلاص بقى هعمل ايه. طيب اول ما يحصل الاستكانة يحصل ايه؟ يحصل البحث عن المنتصر، ان الشعوب المهزومة تتبع الايه؟ الشعوب الغالبة. عشان كده الآية اللي وراها على طول ايه؟ يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يودوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فتنقلبوا تاني، يبقى ممكن ينقلبوا امتى؟ خاسرين. ممكن يرتدوا امتى؟ لما فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما فقدوا القائد، لما فقدوا الأسوة، لما فقدوا الموجه. التانية انه تهزم واستكان خلاص بقى تزل. فلما تزل عمل ايه؟ بدأ يبحث عن مين المنتصر. قال له كفار. قال له طب ما نسمع كلامهم، ما هم اكيد هم الصح، أكيد عندهم كلام مهم، أكيد عندهم علوم مهمة بها انتصروا، لازم نفكر وندور عليهم وندور وراهم. قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يبقى في أوقات الضعف الناس بتبحث عن ايه؟ عن الغالب، ولأن هم بيمروا بمرحلة صعبة من مراحل الأمة هم بيبحثوا عن طاعته أو أسبابه، فربنا سبحانه وتعالى قطع عليهم الباب. قال الصحابة ما لكوش دعوة بالكفار، ما تسمعوش لهم أصلا، لا تروا الدنيا بأعينهم، لا تشاهدوا الأحداث بمفهومهم، لا تمشوا وراءهم ولا تطيعوهم، لو أطعتموهم هتخسروا. لو أنت النهاردة كنت مستضعف ومستكين هتفاجأ أن أنت لو أطعت الكافرين أنك انقلب في خسار. وما نعمل إيه؟ تولى الله. يبقى استمر في الطاعة، لا تضعف، لا تهن، لا تجبن، انصر دين الله، بل الله مولاكم، لا تفقد مولاك، لا تتولى هؤلاء وتترك ولاية الله. قال بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ان احنا مش المفروض ان احنا يفتقد او يهتز توحيدنا وتعلقنا بالله وظننا في الله لما تحصل هزيمة زي او مصيبة احد، مش مفروض ده يحصل. دايما يا جماعة بتيجي المصايب والبلاءات والامتحانات عشان تكشف تعلق اهل الايمان وتعلق اهل الايه او نفاق اهل الايه النفاق. اللهم لا تجعلنا منه. دايما بتيجي البلاءات عشان نعيد ترتيب الاوراق عشان نفكر تاني هي المشكلة كانت فين، فتفاجأ ان ربنا سبحانه وتعالى بيقرر قاعدة من القواعد. ايه هي بقى؟ ان كمال النصر والامن مع كمال التوحيد، وان الخوف مع الشرك، وكلما نقص التوحيد كلما ازداد الخوف والرعب في القلب. انت متخيل ان هو اصابتنا مصيبه بسبب قوته، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لا لا لا لا، دي معركه داخل النفس البشريه وليست خارج النفس البشريه، ان انت لو ما غيرتش ما بداخل نفسك لن يتغير ما حولك، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يبقى لازم اللي جوه نفسك ده يتغير، لازم طريقة تفكيرك تتغير، لازم عزيمتك تتغير، لازم اهتماماتك تتغير، لازم طموحاتك تتغير، لازم علاقاتك تتغير، لازم أولوياتك في الحياة تتغير، لازم ترتيب موالاتك ونصرتك وحبك وبغضك يتغير. لو ده ما تغيرش الواقع مش هيتغير. متخيلين لما نزلت مصيبة أحد إن كان السبب إن الكفار كانوا أقوياء، ربنا سبحانه وتعالى بيوضح للصحابة إن هو نصرهم في بدر وكان الكفار عددهم 3 أضعاف للمسلمين، ومع ذلك ربنا نصر المسلمين. أمال في أحد ليه ما حصلش ده؟ إيه اللي حصل في أحد خلى ده ما يحصلش؟ فيقرر الله سبحانه وتعالى قاعدة، لا تظن أن الكفار انتصروا لأنهم قادرين على الانتصار، فالنصر من عند الله. وما اللي انتصروا ليه؟ انتصروا لأن الله أراد أن يبتلي هؤلاء، انتصروا لأن هناك معركة داخل النفس البشرية لابد أن تتم أولا، حتى لو كان نتيجة هذه المعركة أو كان حتى لو كان ثمن هذه المعركة أن يقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للصحابة أنا هرعبهم بإيه؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يبقى الشرك بيعمل إيه؟ على قدر تخليك عن جزء من التوحيد في قلبك على قدر ما أنت بتخاف. عشان كده ربنا قال إيه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم الصحابة قال له يا رسول الله وأينا لا يلبس إيمانه بظلم؟ قال له لا، الظلم ده الشرك، ده مش أي ظلم، إنك أشركت مع الله شيء في قلبك، وكل ما الشرك ده بيتسع وقلبك بيزاحم فيه الإرادة تزاحم فيه الإرادات، كل ما الخوف على إن في حاجة تفوت، عارف أطلع اللي في دماغه كده تلاقيه خايف على 50 حاجة، اللي مع ربنا بيبقى خوفه قال، وكل ما قلبك بتعلق بربنا أكتر كل ما عدش خايف على حاجة، اللي هو اللي كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، ولا خايف على اللي فات ولا على اللي جاي، هو عنده يقين إن ربنا سبحانه وتعالى متوليه. يقول لك العيال يعملوا يا عم، ربنا سبحانه وتعالى للعيال، هنأكل منين؟ هو أنت يعني كنت عارفك هتأكل منين الوقت لما تأكل منين بكرة؟ وأنت قبل كده كنت بتأكل منين؟ الله رعاك وأنت في بطن أمك نطفة، جاي النهاردة خايف على رزقك قوي كده ليه؟ هتموت على كل ما فيه جزء من قلبك بيتم فيه مزاحمة لإرادة الله أو إرادة رضا الله أو خوف مما سوى الله، كل ما القلب بيحصل فيه رعب. لذلك اللي مسلم قلبه ربنا ما بيبقاش عنده الرعب ده. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الإيه؟ هو آمن، اللي هو يتعامل فينا إيه؟ اللي هو قال لا تحزن إن الله معنا، قال له لو نظر أحدهم قال له أنت زعلان ليه؟ هموت يعني؟ هموت عند ربنا، هو مطمئن بربه. قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قلبه مطمئن بالله. لذلك ربنا قال سنلقي في قلوب الذين كفروا إيه؟ الرعب. ليه؟ بما أشركوا بالله، يعني على قدر ما أشركوا بالله على قدر ما بيحصل فيه إيه؟ رعب. عشان كده ربنا قال إن الإنسان خلق هلوعة، إذا مساه الشر جزوعة، وإذا مساه الخير منوعة إلا المصلين، اللي قلبه متعلق بالله في الصلاة وكثير الصلاة دائم على الصلاة ما عادش خايف على الرزق قوي، بيشتغل وبيعمل أسبابه كلها بس في الآخر خالص إيه؟ عارف إن الرزق بيد الله، ما عادش خايف على أمن قوي، بيشتغل وبيجتهد وبيعمل كل أسبابه في الآخر خالص عارف إن إيه؟ أن كل شيء في الدنيا بيد الله سبحانه وتعالى. فربنا بيقرر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسألة إن مصيبة أحد، أوعوا حد فيكم يروح يقول طب ما نتبع الكفار بقى ونسمع كلامهم لأن هم انتصروا. قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ثم قرر الله سبحانه وتعالى قاعدة بها أختم إن شاء الله. اللي حصل في أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمجموعة خليكم واقفين على الجبل ما تنزلوش، وربنا سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اوعى حد فيكم ينزل حتى لو انتصرنا. وبعدين بدأت المعركة والنبي عليه الصلاة والسلام فعلا انتصر، وبدأت تتكشف الغنائم وبدأ الدين يعلو وينتصر، والناس خلاص حست المعركة خلصت، واتقتل 26 واحد وسقطت 11 راية للكفار، يعني كل ما رفع راية تسقط كل ما رفع راية تسقط، فخلاص المعركة خلصت، وبدأت الجيش الكفار يروح يمين وشمال ويفروا في الجبال، ما عادش في حد قدامهم أصلا. هنا في اللحظة دي حصل حاجة داخل النفس البشرية. شوف ربنا في الأول، أول آيات تعليق على أحد قال إيه؟ إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، يعني هم هموا لكن ربنا إيه؟ ربنا نجاهم وتولاهم لأنه كان لسه هم. التانيين دول ما هموش، دول عملوا. قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني إذ تقتلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم، مش هممتم بالفشل، فشلتم. إيه اللي حصل؟ فشلوا إزاي؟ يعني النصر كان جاي، ربنا صدقكم الوعد، قتلتموهم، قتلتموهم بإذن الله سبحانه وتعالى وانتصرتم عليهم لحد ما انتوا قررتوا ان انتوا ده تفشلوا. مين اللي قرر انه يفشل؟ انتوا. ازاي؟ قال حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر. اول غزوة خالص قال همت ان تفشلها والله وليهما، يعني هم كانوا هيفشلوا لكن ربنا ايه؟ تولاهم لانه كان لسه مجرد ايه؟ هم. التانية دي بقى لا، دول ما هموش، دول فعلوا. ايه اللي حصل؟ قال لك الغنائم ظهرت يلا نجري. عبد الله بن جبير قال لهم مش ممكن ننزل، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تنزلوش. قالوا خلاص المعركة خلصت. حصل نزاع، حصل نزاع على يا جماعة، على ان احنا نقف على الجبل ولا ننزل ايه نجيب الغنائم. مين اللي تنازع؟ صحابة. مين اللي دفع الثمن؟ صحابة برضه. يعني احنا تنازعنا على الدنيا، واللي دفع الثمن ايه؟ مش الدنيا، احنا الدنيا ما دفعتش الثمن، يعني غنائم ما دفعتش الثمن. ومن مين اللي دفع الثمن؟ صحابة. قال ولقد صدقكم الله وعده حتى اذا فشلتم استحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ترتيب الأحداث، رأوا ما يحبون، قرر بعضهم أن ينزل، حصل نزاع، قالوا للقائد بتاعهم احنا ننزل، قال لهم لا، عصوا أمره، قال لهم ده أمر النبي عليه السلام، عصوا أمر النبي عليه السلام، قرروا أنهم إيه؟ ينزلوا، نزلوا جابوا الغنائم، انقلبت المعركة. ترتيب الأحداث كده، ترتيب الآية مش كده، ترتيب الآية ايه؟ جنب الآخر. قال لك المشهد الأخير ان انتوا تهزمتوا، سببه تنازعتوا، سببه عصيتوا، سببه أراكم ما تحبون، سببه منكم من يريد الدنيا. عشان كده أقول لكم يا جماعة قاعدة، احنا كلنا بنحب أشياء. ابن عبد الله بن مسعود يقول لم أكن أعلم أن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا في هذه الغزوة إلا بعد نزول هذه الآية. يعني بيقول لو كانوا حلفوا لي أن في حد طالع معانا يريد الدنيا كنت أقول مش ممكن حد فينا يريد الدنيا. يريد الدنيا يعني يا جماعة يعني كان طالع عشان الغنيمة. هو مسلم حب النبي عليه السلام، عايز ينصر الدين، بس من الآخر كده هو طالع إيه؟ في حاجة عايز أخد. دي كانت سبب في نصرة او في مصيبة، دي قلبت المعركة، قلبت. عشان كده يقولوا ان الارادات او الشهوات لها دافعان، دافع الارادة ودافع الرؤية. يعني لما كنت انت بتحب حاجة قوي، متعلق بها قوي، بتشتهي حاجة قوي، نفسك في حاجة قوي، يقول لك انت عشان تتخلص من ده انت عندك حاجتين مؤثرتين دافعين اقوياء قوي. الدافع الاولاني دافع ايه؟ إرادتك. ودي بتدفع ازاي او بشيلها ازاي؟ انك تدخل معاها إرادة مزاحمة. يعني انت نفسك قوي في بنت معينة، بعمل ايه؟ انت عندك مشكلة كبيرة في الموضوع ده، مش عارف تقرب من ربنا بسبب ان في مشكلة في الموضوع ده. فيقول لك هنا انت محتاج حاجتين، رقم واحد دفع الإرادة، رقم اتنين دفع الدافع اللي بيخلي الإرادة مش عارف موعدش هتقدر تصبر، اللي هو ايه؟ اللي هو العين، الرؤية. عشان كده يقولك ايه؟ لازم معندش تشوف، اللي هو اهجر قومك فإنهم قوم سوء. الصحابة أرادوا الدنيا بس كانت عادي، ما كانش فيه مشكلة، يعني كانوا عايشين عادي وخارجوا في المعركة عادي، ما كانش فيه مشكلة. امتى حصلت المشكلة؟ لما شافوها. وما كان يعملوا ايه؟ ما كانش المفروض يشوفوها. لما شافوها والإرادة موجودة ما قدروش يصبروا. طب ده النبي عليه السلام، طب ده عبد الله بن جبير، طب ده الصحابة، ما قدرش يصبروا. لذلك مهم انك انت عينك ابتعد، الا ترى. عايز تدفع شهوتك، حاول تغض الطرف عما يثير هذه الشهوة. رقم اتنين، إرادتك اللي بتخليك تنطلق على هذا الشيء تعمل ايه؟ تزاحم الإرادة، اما بإرادة مضادة، خوف او وعذاب ونار وجنة وترغيب وترهيب، أو إرادة أخرى إن الحب يدفعه حب آخر، إنك محتاج تحب، لأن الحب اللي جوه القلب ده محتاج شيء آخر يزاحمه حتى يصغره في القلب. الصحابة عملوا يا جماعة، الصحابة شافوا الغنائم، ولما شافوها وهم كانوا جزء منهم يريدها ما قدرش يصبر، عمل إيه؟ انطلق. لما انطلق حصل ايه؟ فشل. فشل. الاولين همت ان تفشل، التانية ايه؟ فشلتم. انتوا فشلتم بارادتكم. ايه اللي خلاهم، ايه اللي خلى المعركة تنقلب في لحظة؟ ان انت ما تأمنش، احيانا كتير قوي احنا بنبقى بنبص كده في الحياة وخلاص يا جماعة انت بتظن ان انت كل الاسباب معاك، فتفاجأ ان الدنيا انقلبت وان النصر تحول هزيمة وان الغنى تحول فقر وان السعادة تحولت شقاء وان الصحة تحولت مرض. ما تأمنش. النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد الصلاة يقول اللهم بك أصول وبك أجول وبك أحول وبك أقاتل، كان بيقول يا رب بيك لوحدك. فالصحابة سألوه هو ليه بتقول الدعاء ده، قال لهم أعجب نبي من الأنبياء يوما بقومه، قال لهم في يوم من الأيام نبي من الأنبياء نظر إلى أصحابي قال ده أنا عملت دعوة كبيرة قوي كل الناس بتسمعني فأعجب بهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى أن اختر إحدى ثلاث، نزل عليه بلاء امتحان أنت أعجبت بهم، طب ينزل بقى إيه امتحن، إما أن هم يهلكوا بسنة عامة يجي عليهم مرض إيه يقتلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف على قومه من إيه من مثل هذا، فكان يقول اللهم بك أصول وبك أجول وبك أحول وبك أقاتل، يعني يا رب بك لوحدك، انه يدفع الاراده بان يتعلق قلبه بالله. قال ولقد صدقكم الله وعده، يبقى اللي حصل في احد كان بسبب مين؟ قال حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، قال ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. يعني الله سبحانه وتعالى بعدما حدث ما حدث كادوا يقتلونكم وكدتم تنهزموا، غير أن الله سبحانه وتعالى صرف هؤلاء عنكم وصرفكم عن هؤلاء ليه؟ امتحانا، إن اللي حصل ده كله حتى يخرج هذا من القلب، إن أنت في البعض أراد إن الدنيا وربنا أراد إن الدين ينتصر لأجل الدين بس، طب ما كانت تعدي مش هتعدي، احنا مش شايفين لكن ربنا يراها. قال ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ربنا عفا عنكم، بس الموقف ده ما كانش مفروض يتكرر او مش مفروض ان يتكرر، اللي حصل ده غلط، ايه الغلط فيه؟ الغلط الفشل ولا التنازع ولا العصيان ولا رؤية ما نحب؟ اللي حصل الغلط كان منكم من يريد الدنيا، ان الغلط اصلا كان عند الارادة، عشان كده يقولوا يا جماعة ان النصرة ان الله سبحانه وتعالى ينصر اولياءه ويعز اولياءه على قدر ما ارادوه، يعني كمال العصمة والحماية والنصرة والولاية على قدر ارادة الله، كل ما الانسان بيريد ربنا ارضي سنة وكل ما بينقص من إرادة الله سبحانه وتعالى كل ما إيه بتخف أو بتنقص هذه العصمة وهذه الحماية وهذه النصر. أقف عند هذا الحد وأكمل في المرة القادمة، أقول قولي هذا، استغفر الله.